إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، اليوم يا عباد الله، مع مرض استشرى في قلوب كثير من الناس، مع مرض لو تركه الإنسان بدون علاج لقطعه عن الآخرة ولجعله من أهل الدنيا. يقول الله عز وجل: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هذه وإن كانت نزلت في الكافرين إلا أن قلوبا كثيرا من الناس أشربت هذا المرض ووقع فيها هذا المرض، مرض طول الأمل. أن يعمل الإنسان كأنه مخلد في الدنيا، أن يكون حال قلب العبد كأنها لم تكن دار ممر، أن يكون قلبه مستشرفا لهذه الدنيا ومعتقدا أنها دار مستقر، فلا يعمل للآخرة ولا يكون من أهل الآخرة. كلما أراد الطاعة سوف له الشيطان وأملى له الشيطان، كلما أراد الانقطاع عن المعصية قال له الشيطان: غدا سنتوب، بعد غد سنرجع. العمر طويل، وكم من إنسان عمر فأنت في مقتبل شبابك، ويجعل العبد يملي نفسه وينقطع عن الآخرة وينقطع عن العمل عن الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا لهذه القلوب أن تملي لأنفسها أو تتمنى طول البقاء في هذه الدار، يقول: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. نسأل الله عز وجل الثبات، فإن الله فإن المؤمن من ثبته الله عز وجل. لا تغتر أخي الحبيب أن الله أمهلك، أو أن الله أعطاك، أو أن لك صحبة طيبة، أو أن عندك علم، أو أنك صاحب قوة، أو أنك ذي سلطان. لا تغتر بهذا كله، فإن الموت يأتي للملوك في عروشهم، فما من حاجب يحجبه عنهم، وما من حارس يمنعه عنهم. الله عز وجل قطع علينا الآمال وسد على هذه القلوب الأمل، على هذه القلوب الأمل، فقال سبحانه وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين، متعناهم بالعمر، متعناهم بالشباب، متعناهم بالأوقات، متعناهم بالمال، متعناهم بالولد، متعناهم أن أمهلناهم وهم على المعصية، متعناهم أنهم لا نأخذهم بغتة. أفرأيت إن متعناهم سنين. كم من مرة تقع في المعصية والله يمهلك، ثم بعد ذلك يقبلك؟ كم من مرة تجتر على محارم الله والله يسترك؟ أفرأيت إن متعناهم سنين. متعنا الله أن سترنا، ولو اطلع العباد على بعض ذنوبنا لمقتنا أهل السماء وأهل الأرض، ولكن هذا من متاع الله عز وجل أن ستر علينا العيوب وستر علينا الذنوب. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ثم جاءهم نزع الروح من الجسد، ثم جاءهم معاينة ملك الموت، ثم جاءهم أنهم جردوا من ثيابهم، ثم جاءهم أنهم حملوا على الأعناق، لا قوة ولا سلطان ولا خدم ولا حشم ولا حراس، جاءهم ما كانوا يوعدون بعدما كانوا على العروش، بعدما كانوا على الكراسي المتحركة، بعدما كانوا في أفخم الأماكن، في أعلى المساكن، في أعلى الرفاهية، جاءهم ما كانوا يوعدون. أن كانوا في حفرة من الأرض، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. لا أنيس لهم إلا العمل، لا شافع لهم إلا العمل، لا ناصر لهم من الله، ولا قوة تمنعهم من الله. كان أنيسهم بعدما كان أفضل الناس وعرية القوم من الناس، ظل أنيسهم الدود بعدما كانوا يأنسون بالهواتف، بعدما كانوا يأنسون أن يتواصلون مع الناس، إذا بهم في وحشة، إذا بهم لا أحد يكلمهم، انقطع عنهم الصوت، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أتاهم ملكان بعدما كان هم الذين يسألون الناس، هم الذين يزجرون الناس، هم الذين يتكبرون على الناس، هم الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون الناس، أتاهم ملكان فيزجرانهم: ما ربك؟ ما دينك؟ ما الرجل الذي بعث فيك؟ ما ربك؟ أي إله كنت تعبد؟ أإلهك المال؟ أم إلهك طلب الدنيا؟ أم إلهك النساء؟ أم إلهك الشهوات؟ تعطي وتمنع من أجله، وتوالي وتعادي من أجله، أم إلهك الله؟ من حبيبك الأول؟ أدنيا زائلة أم رب العالمين الحي القيوم؟ من ربك؟ من كنت تعبد؟ ما دينك؟ ما الذي كنت تدين به؟ ما الذي كان يحكمك؟ أيحكمك نظر الناس؟ أم يحكمك العرف؟ أم يحكمك حتى لا يقولوا؟ أم يحكمك ماذا؟ أم يحكمك؟ قال الله وقال رسول الله: ما دينك؟ ما الرجل الذي بعث فيك؟ من تتبع؟ أتتبع لاعبا؟ أم تتبع ممثلا؟ أم تتبع إنسانا لا قيمة له في ميزان شرع الله؟ من قائدك؟ أمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أم قائدك الهوى؟ أم قائدك فلان وعلان؟ من نبيك؟ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أن تقف تسمع صيحة فتفزع منها، فإذا بك والناس في عرصات يوم القيامة، ويقفون ينتظرون أن يسألوا، فينادي فلان ابن فلان، فتأتي أمام ربك فيقول لك ويقربك ويقررك: يا عبدي لما فعلت كذا؟ فتخيل أخي الحبيب، لو أن المعاتب حبيب لك أو صالح من قومك، فما بالك بالله؟ الله يعاتبه يقول: يا عبدي لما فعلت ذلك؟ أجعلتني أهون الناظرين إليك؟ يقول: يا عبدي ألست بقوتي؟ أليس بنعمتي؟ عصيتني؟ ما لنا لا نستحي من الله؟ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لن يغني عنا الكلام، لن يغني عنا الدفاع، لن تغني عنا المعذرة. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، كان بعض السلف يفتقد قلبا ليس حالهم كحالنا، كانت لهم قلوب حية إذا أتاها مرض انزعجوا له لا كحالنا، حتى إن ماتت القلوب ما ينزعج الرجل منا ولا ينزعج المرء منا. قال: وجد ميمون بن مهران قسوة في قلبه، فقال: يا بني هيا بنا نذهب إلى الحسن، الحسن البصري، فأشكو له قسوة قلبي. قال: فذهب إلى الحسن فقال له: يا أبا عبد الله، أجد قسوة في قلبي. قال: فصم لها. قال: فصمت. قال: فما زاد أن تلا قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فغشي عليه. انظر إلى هذه القلوب. مر داود عليه السلام على راهب في جبل فقال: يا راهب، نادى علي. قال: من أنيسك؟ قال: اصعد لترى من أنيسي. قال: فصعد فإذا بميت وعند رأسه لوح من رخام. فقال: من هذا؟ قال: اقرأ عند رأسه، يعني اقرأ لوح الرخام الذي عند رأسه، فإذا مكتوب عليه: هذا ملك من ملوك الأرض، كان تحت يده 1000 مدينة، وكان له من الخدم 1000 خادم، وافتض بكارة 1000 امرأة، وكان له من الجند من الآلاف. قال: فإذا بملك الموت يأتي، فلم ينفعه ذلك كله، فإذا هو الآن تحت التراب، فإذا هو الآن تحت التراب. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله مع طول الأمد أقصر ما يكون. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يصلح خوصا له، عشة عملها بطين هتجع مشرخة، عمل مخمر الطين لكي يصلحها، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبه على كتفه وقال له: يا عبد الله، إن الأمر أعجل من ذلك، إن الأمر أعجل من ذلك، لا تتمنى ولا تملي لنفسك، فإن الجنة أقرب لأحدنا من شراك نعله، وإن النار مثل ذلك، وما الموت إلا خروج نفس أو دخول نفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا غريب بل عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أما بعض القوم أناسا فقال لهم استقيموا لعلي لا ألقاكم في العصر، وكان الصلاة الظهر. فرد عليه قائل قال يا طويل الأمل، من يدريك أنك ستخرج من هذه الصلاة؟ اللهم اصلح قلوبنا، اللهم ارزقنا أن نؤثرك على غيرك، اللهم ارزقنا أن نؤثرك على غيرك، اللهم ارزقنا أن نكون من أهل الآخرة لا من أهل الدنيا، اللهم ارزقنا إيثار الآخرة على الدنيا، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم أبرم لهذه البلد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم خذ بنواصي ولاة أمورنا إلى كل خير، اللهم جنبهم البطانة السوء، اللهم جنبهم البطانة السوء، اللهم جنبهم البطانة السوء. اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم اصلح لنا شأننا كله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر.